والمخاصمة والمنازعة. ما جاء في الإصلاح بين الناس، يبقى ده المشي في الإصلاح بين الناس، هذا عمل يتقرب بالإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وذكر خروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. كانت الرواية الأولى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فبينهم نزاع وخصومة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، قلنا عشان يوفق بين الطرفين، عشان يوفق بين الطرفين، والنبي في نزاع في خصومة، وبالتالي الشيطان بيحاول أن يزيد من هذا الشقاق بين المسلمين، فيبقى نسعى لكي نلم ذلك الشمل حتى لا يتصدع ذلك الكيان أو البنيان. فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان منشغلا بالصلح بين هؤلاء. فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. بلال لما حضر الوقت رفع الأذان، والأذان ده يبقى لإعلام الناس بدخول الوقت حتى يتيئون للصلاة. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ لأن المحافظة على بداية التوقيت، يبقى أحب الصلاة إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها في بداية الوقت، وده وقت الفضيلة، يبقى كان كده يبقى مضى وقت ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه قد خرج للصلح بين أولئك القوم ولم يأتي بعد، فلعله يصلي هناك، لعله حبسه ذلك العذر. فلما مضى ذلك الوقت بلال رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وحضر الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فقام الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس في الصلاة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فجاء يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا. ينبهون أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، أشار إليه في يدي أن يمكث في مكانه كإمام ويصلي بالقوم حتى ينتهي من صلاته. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع قهقرة وراءه حتى دخل في الصف. رجع كده يبقى قهقرة، يبقى لم يستدبر القبلة، ولكن هو مازال مستقبل القبلة، ولكن رجع قهقرة حتى دخل في الصف. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء. يبقى يوجه ويرشد الناس، يبقى إن كان في خطأ معين يبقى بيلزم الإمام أن ينبه الناس على ذلك الخطأ، ويبين لهم صحة أو توجيه ذلك الأمر، كيف يوجهون ذلك الأمر. يبقى لما أكثروا في التصفيق لتنبيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته أقبل على الناس وقال يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء. يبقى التصفيح كده ده للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. يبقى لما يكون شيء عايزين ننبه الإمام إليه يبقى الرجال سبحان الله، ينتبه الإمام إن في خطأ ما. أما إن كانت النساء فالتنبيه النساء للإمام يكون عن طريق التصفيح، أي التصفيق. فإنه لا يسمع أحد التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك أن تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض صحبه إلى هؤلاء القوم يصلح بينهم حتى تأخر عن بداية الصلاة، حتى تأخر عن بداية الصلاة. يبقى كان في عمل، كان في عمل وكان في مصلحة، وهو أن يصلح بين هؤلاء القوم ويزيل عنهم هذه الخصومة أو النزاع الذي كان بينهم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، أن عبد الله بن أبي بن سلول كاد أن يملك على هؤلاء، كان أن يرأس على الأوس والخزرج، وبالتالي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة لم يتوجوه، فعلى ذلك كانت هذه المعاداة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فأشار عليه بعض القوم وقالوا أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، أرض كده لا, لا, لا, لا تنبت. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبيث إليك عني، والله لقد أذاني نتن حمارك، يعني نقول على ذلك يعني سفيه، فلا ننتظر من السفيه إلا مثل ذلك الكلام أو هذه التعليقات. يبقى قال إليك عني، أي أنه في غنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد أذاني نتن حمارك. فقال رجل الأنصار منهم قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب العبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، ده الشيطان، يعني كيف بينزغ الشيطان، يقول كيف ينزغ الشيطان. يبقى ده قام مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسب ابن أبي، ورجل غضب من قومه لابن عبد الله بن أبي بن سلول، فقام فشتم ذلك الأنصاري، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيد والنعال. قلنا في لحظة كده ممكن تشتعل نيران الفتنة ونيران الحرب بين طوائف المسلمين، قلنا لمجرد كلمة، مجرد كلمة، ويبقى نجد أن الشيطان كيف يعني يقوم بإشعال نيران الفتنة بيننا كمسلمين. الشيطان ينزغ بينكم كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إن كان بينهم مشاحنة أو خصومة أو نزاع يبقى نسعى بالصلح بين الطائفتين، نسعى بالصلح بين الطائفتين. يبقى السعي للإصلاح بين الناس هذا عمل يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه الرواية بيان لمدى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لما أشار إليه أن يأتي إلى ابن عبد الله بن أبي بن سلول على ذلك انطلق مباشرة، انطلق مباشرة مع أصحابه، قلنا لكي يعني يواسيه، يعني على أساس أنه كاد أن يتوج عليهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم المدينة لم يتوج، فحز ذلك في نفسه، حز هذا الأمر في نفسه، وعلى ذلك غضب، ونقول كان في قلب ذلك البغض الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المشورة وذهب إليه، ذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وندى مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أتى قال لك عني والله قد أذاني نتن حمارك، يعني نقول مدى حلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على سفاهة هذا السفيه، لكن أعرض عن الجاهلين، يعني المنهج دايما في التعامل مع السفهاء مع الجهلاء، وأعرض عن الجاهلين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن ابتدى الرجل من الأنصار ورد على ابن أبي بن سلول وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب العبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان منهم ضرب بالجريد والأيد والنعال. في لحظة كده، في لحظة بتوقد نار الفتنة، وده دايما يعني الشيطان بيحاول أن يوقد هذه النيران بين المسلمين. في لحظة كده كان التراشق بالأيدي والنعال والجريد. فقال بلغنا، قال أنس بن مالك أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم ذكر باب التالي، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، يعني قد يحتاج هذا الذي سعى للإصلاح بين الناس إلى شيء من التعريض، يعني شيء من التعريض، يذكر الخير ويكتب ذلك الشر. قال: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ذكر رواية أن حميد بن عبد الرحمن ذكر أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فأنمي خيرا أو يقول خيرا، يبلغ خير أو يقول خيرا، يعني لكن لو كان هناك شر يكتمه. لو كان الإنسان بيسعى بين طرفين، بين طائفتين أو بين رجلين قد اختصم وتنازع وافترق، يعني بيذهب إلى هذا، ونقول إن الأول قد يقول كلاما فيه سوء عن الآخر، لكن لما الذي يسعى في الصلح يكتم ذلك الشر ولا يذكر إلا خيرا، قل أنه ما ذكرك إلا بالخير، لا يذكرك إلا بالخير ولا يكتم ذلك الشر. وكان الطرف الثاني أيضا يتكلم بذلك الكلام وينقل هذا الكلام إلى الطرف الأول، يعني ينقل له الخير ويكتم عنه ذلك الشر أو السوء الذي ذكره في شأنه. ده أساسا هذا ليس بكذاب، يعني ليس كذاب الذي يصلح بين الناس، فيمي خيرا أو يقول خيرا، يبقى ما بلغش إلا الخير، وأن ده كلها يبقى خطوات للإصلاح بين هذه الطوائف. وأن لو بلغنا الطرف الثاني أن الأول يقول عنك كذا وكذا، يبقى هذا الكلام السيء اشتدت يعني الشقاق أو اشتد الشقاق بينهما. ولو بلغنا الطرف الأول أن الطرف الثاني يقول عنك كذا وكذا من السوء، يبقى أيضا حيزداد ذلك الشقاق. ولكن ويكتم ذلك الشر والسوء الذي تكلم به الطرف الأول عن الثاني والثاني عن الأول، ولا يبلغ إلا خير. لذلك هذا ليس هو كذاب، ليس هذا هو الكذاب الذي يصلح بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث مواضع. يبقى أول حاجة في حال الحرب، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الصورة الإصلاح بين الناس، وكذلك حديث الرجل لامرأته، حديث الرجل لامرأته، يبقى ده لم يرخص في الكذب إلا في هذه المواضع، في هذه المواضع. ودائما بنستعمل صورة التعريض، المعريض مندوحة الكذب، معريض مندوحة، كما عرض إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم من عبادة هؤلاء الأصنام، وقال هذه أختي، أي يقصد أنها أخته في الإسلام، وإن نقول للسامع حيظن أنها أخته نسبا، ولكن قصد أخته في الإسلام، وهكذا. يبقى المعاريض مندوحة الكذب، ولكن طبعا يعني الإنسان لا يكثر من ذلك الأمر، يعني البعض يقول بأن المعاريض يبقى هو مسلك ومخرج، لكن هيكثر من ذلك؟ لا تكثر من هذه المعاريض، إنما خافت أن يقع الإنسان في المحظور. لكن رخص لنا الشارع أنه رخص لنا الكذب في هذه المواضع، في الحرب، والحرب خدعة، والإصلاح بين الناس، وكذلك حديث الرجل لامرأته. قال: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الإمام لأصحابه: ذهبوا بنا نصلح. قال: ذهبوا بنا نصلح. قال في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ذهبوا بنا نصلح بينهم. قال: ذهبوا بنا نصلح بينهم. أخذ طائفة كده لكي يصلح بين هاتين الطائفتين، كما يقول سالم بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. يبقى ممكن كده يقضي بعضهم بعضا بالحجارة، يبقى كنتيجة هذه الشجار أو الخصومة. وبالتالي فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبوا بنا نصلح بينهم. يبقى السعي يعني للإصلاح بين هاتين الطائفتين. قلنا لو ترك الأمر هكذا لازدادت ازداد الشقاق، وازداد النزاع والخصومة، وقد يزداد هذا الاقتتال بين المسلمين. لكن الإنسان يبقى إيجابي، هذه إيجابية أنك أنت تسعى، وإن طائفتين من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الله تعالى أمر بذلك، أمر أنت مش طرف يعني في هذا النزاع، لكن ليس معنى ذلك هو أن ترفع يديك عن هذا النزاع، يعني تسعى لكي توفق بين الطائفتين، وده إيجابية ينبغي أن يكون عليها المسلم. يبقى إيجابية ينبغي أن يكون عليه المسلم. الإسلام بيعلمنا الإيجابية، يعني لا يصلح المسلم أن يكون سلبيا، ولكن رأى ذلك الموقف يسعى جاهدا لكي يصلح بين الطائفتين، لكي يصلح بين الطائفتين. فلما تراموا بالحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. ذهبوا بنا نصلح بينهم، السعي. يبقى السعي كده لإصلاح بين المسلمين. هنا لا ندع فرصة للشيطان يعني لكي يزيد هذا الشقاق بين المسلمين. اختلف وافترق، تنازع، تخاصم، تشاجر، يبقى ايه المطلوب مننا؟ لا تقف موقف المتفرق، ولكن تسعى لكي تصلح بين هاتين الطائفتين. قلنا لان ده مجتمع المسلم بيقوم يقوم على قيم في التعامل، يبقى قيم المودة، الرحمة، الألفة، التضامن، التكافل، الأخوة، دي كلها قيم. هذه القيم لا ترى إلا في المجتمع المسلمين. فلو دخل الشيطان يبقى على ذلك نستوعب هذا الأمر، نستوعب أن يكون في نزاع، في خصومة، في شجار بين المسلمين، نستوعب هذا الأمر، ولكن يعني لا تقف موقف متفرق، تسعى جاهدا لكي تصلح بين طوائف المسلمين. ثم ذكر باب التالي، قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها، وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دون عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت والرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت فلا بأس إذا تراضيا. المرأة ترى هذا الإعراض من زوجها أو تشعر أنه كاد أن يقوم بتطليقها، ماذا تصنع المرأة لكي تحافظ على هذا الكيان الأسري؟ يبقى ممكن تتنازل عن جزء من حقها في مقابل المحافظة على إقامة هذا الكيان الأسري. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه نظر المرأة إلى هذا الأمر، امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فعائشة رضي الله عنها تفسر لنا ذلك الكلام، قالت والرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، ما لا يعجبه كبرا أو غيرا، يبقى ممكن نتيجة سن المرأة كبر أو نتيجة أي ظرف من هذه الظروف، فيبغض الرجل المرأة عند ذلك، يكره المرأة، يكرهها، فيسعى إلى تطليقها وإلى فراق المرأة، فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. يعني مش عليه بتتنازع عن جزء حقها، إن كان متزوج بأخرى يبقى الواجب هو العدل في القسم أساسا، يبقى يبيتنا ليلة وإنا ليلة، والقسم والعدل أيضا في المعاملة. فيتشعر بتغير هذا الرجل اتجاهها، ماذا تصنع؟ هل تطلب الطلاق والفراق؟ يبقى فيها تضييع للأولاد، فماذا تصنع؟ يبقى ممكن تتصالح مع الرجل على جزء من حقها، تسقط ذلك الذي لا، في مقابل إقامة هذا الكيان الأسري وعدم تفرق الأسرة وعدم أيضا تشرد الأولاد. يبقى دي كلها أمور تمدح بها المرأة، يعني تمدح بها المرأة، ولذلك والصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال غريس رقافة أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت فلا بأس إذا تراضيا، يبقى دي تصالحت المرأة على جزء من حقها. يبقى فين الصلح هنا؟ يبقى تصالحت على جزء من حقها، ده حقه ولكن تصالح معها. احنا مرت علينا رواية لما حدث شجار وتلاحي بين طرفين، بين يعني كعب بن مالك وآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له إشارة أي الشطر فأسقط عنه الشطر، يبقى تصالح معه، يبقى دي مسألة الصلح، تصالح على جزء من حقه، يبقى رجل أقرض رجلا مالا وبالتالي لم يتمكن من السداد، فيتصالح معه أن يسقط جانب من هذا المال في مقابل يسدد الآخر، يبقى دي التصالح، يبقى تصالح على جزء من حقه. يبقى حق المرأة أن الرجل يقسم لها في المبيت وإلى غير ذلك، لكن هي ممكن تتنازل عن هذا الجزء، تتنازل عن هذا كحال سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما تنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله عنها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين سيف المبيت، فسودة بنت زمعة رضي الله عنها خشت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت عن يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. يبقى تصالحت على ذلك، ده التصالح، يبقى أن هي ليك حق وأسقط جزء من هذا الحق أو أسقط الحق بأكمله، يبقى ده تصالح. فالمرأة لما تجد من زوجها أنه كاد أن يفارقها وأن يطلقها، فعلى ذلك ممكن تتنازع عن جزء من حقها في مقابل إقامة ذلك الكيان الأسري، ولا يهدم ذلك الكيان الأسري حتى لا يشرد الأولاد. وتتفتت أيضا تفتت المجتمع. قال أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت فلا بأس إذا طردها. يبقى تصالحت المرأة مع زوجها على جزء من حقها وأسقطت يعني هذا الحق الذي لها سواء كان بأكمله أو جانب من هذا الحق. ثم ذكر الباب التالي باب إذا اصطلحوا على صلح جور فصلح مردود. إن كان الصلح ده في جور يبقى ده صلح مردود أي أنه مخالف للشرع. إن كان يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند ذلك نقول هذا صلح جور. صلح الجور يبقى ده صلح مردود. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي أن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك. أما الوليدة والغنم فرد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس الرجل فاغدوا على امرأة هذا فارجمها. لو كان مخالف أو مناقض يبقى هذا صلح مردود. هذا صلح جور. فلذلك قال إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ليه؟ هذه قاعدة موجودة. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد مردود عليه. يبقى لو هو حكم بحكم غير الحكم الموجود في شرع الله عز وجل يبقى ده حكم مردود. طب أما الأطراف الرضيء ترضى بذلك؟ لا هذا صلح جور حكم أساسا باطل. يعني هذا حكم باطل لأنه مخالف للشرع حتى لو رضى الأطراف. مش العبرة برضى الأطراف. رضى الأطراف على حكم مشروع. رضى الأطراف يبقى لما تكون تصالح تصالح مشروع. لكن رضى الأطراف مع حكم مخالف للشرع ده الحكم ابتداء مردود. فلا عبرة برضى هؤلاء. امتى رضى دول يعتبر؟ لما يكون على حكم مشروع. قلنا كما بينا كده يعني فلا بأس إذا ترضي كما قالت عائشة رضي الله عنها. لأن الشارع بيّن إن المرأة إن أرادت أن تتنازع عن جزء من حقها تتصالح مع زوجها على ذلك فلا هذا الأمر والصلح خير. يبقى هنا الشارع أشار إلى ذلك. فلو أسقطت جزء من حقها نقول ده جور ده ظلم. فعلى ذلك نقول حتى يظل ذلك الكيان. وإن الشارع هو الذي أرشد إلى ذلك. يبقى لما تتنازع عن جزء من حقها يبقى على ذلك نقول هذا صلح ليس فيه جور لأن الشارع أشار إلى ذلك. وكما قالت عائشة إذا تراضيا يبقى الصلح في التراضي بين الطرفين. وده أساسا يعني موافق لما جاء في الشرع. لكن لو هي مخالف لما جاء في الشرع ولذلك الأحكام العرفية كده يقول له اذبح ذبيحة افعل كذا افعل كذا كل دي حاجات مخالفة يعني أشياء مخالفة للشرع. فما حكم مخالف الشرع ده حكم جور. يبقى ده مردود حكم مردود وصلح مردود. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وكذا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه جاء عربي فقال رسول اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله. فقال عربي إن ابني كان عسيفا على هذا أجير عنده فزنى بامرأته. فقالوا لي على ابنك الرجم. يعني يقول جهال يعني ناس قاعدة كده بتحكم ولكن عن جهل. يبقى ده عسيف ده أجير وده كان أعزب يعني لم يسبق لها الزواج. فزنى بامرأة هذا الرجل. فقال عليه الرجل جابوا منين الكلام ده هو أي من أين أتوا بذلك الأمر. فنجد أن يعني ممكن الناس تتصدر للحكم وهي جاهلة يعني جاهلة فيحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. الرجم فعلا موجود في مسألة الزنا ولكن على الزاني المحصن. أما الزاني البكر أو الأعزب فعليه جلد مئة وتغريب عام كما قال ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن قال إن ابني كان عسيما على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي على ابنك الرجل فديت ابني منه بمائة من الغنم وليدة. قال بدل ما يترجم كده فدا بمائة من الغنم ووليدة أما أيضا يدفعها لهذا الرجل مقابل إنه هو حيرفع عنه ذلك الحكم. ثم سألت أهل العلم فقال إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. ولما سأل أهل العلم أجابوا بالحكم الشرعي إن هو ده بكر يبقى عليه جلد ماء وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليد والغنم فرد عليك، يبقى دي تعود تاني لصاحبها. وعلى ابنك جلد ماء وتغريب عام. قلنا مع أن يعني هما مثلا رضوا بالحكم ده، لكن ده حكم مخالف للشرع، يبقى ده حكم مردود، عشان كده صلح ده صلح جور، يبقى ده صلح مردود. نقوله طب رضا الأطراف غير معتبر، إذا تراضوا بذلك غير معتبر. الرضا لازم يكون عن حكم شرعي ثابت، لكن الرضا عن حكم مناقض أو مغاير لحكم الله عز وجل، يبقى الرضا ده لا اعتبار له، لا اعتبار. قلنا زي كده حرمة الميسر القمار يعني، وبالتالي لكن يعني هذا بيلعب مع صاحبه على قمار وفي رضا بين الطرفين، زي ما بيحدث كده بيجلس ويقول الله يلعبوا على المشاريب، اللي يتغلب يشيل المشاريب، يقول لك كده كده انا ممكن اشيلها من غير اي حاجه، وده برضك الطرف كده، شوف تأويل الشيطان بقى وتزيين الشيطان، فبس عشان يحمل اللعب، عشان يحمل اللعب. نقول ده في رضا وفي سماحه لا اعتبار لها، ده فعله خاطئه، يعني هذه فعله خاطئه، وبالتالي الرضا لا اعتبار له ولا نسال، يعني نسال عن ذلك. امتى الرضا يعتبر؟ لما يكون الفعل فعل مشروع، لكن فعل غير مشروع يبقى لا نسال عن الرضا، في رضا، وهي كده كده واحد من الطرفين دول اصدقاء، واحد منهم اللي هو هيدفع المشروبات، يعني هيدفع المشروبات من غير اي حاجه، يقول لك ده من غير اي حاجه يعني. لكن هم جعلوها ان يدفع المشروبات اللي هو يعني يخسر، وكده كده يعني حتى التاني يدفع الاول يدفع التاني يدفع، دول اصدقاء يعني. يقول لك لا ده كلام كله مغاير او مناقض لشرع الرب سبحانه وتعالى، فلا اعتبار الرضا هؤلاء. يبقى الرضا مش بيعتبر كده لمجرد الرضا، ولكن لابد ان يكون الرضا على امر مشروع، على حكم مشروع او فعل مشروع. فلذلك قال اما الوليد والغنم فرد عليك، ترد ترجع تاني. وعلى ابنك جلد ماء وتغريب عام، واما انت يا أنيس رجل قاعد على قال فاغدوا على امرأة هذا فرجمها. طبعا قال يا أنيس اغدوا على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، شو اختصر الكلام يعني، عشان نظن كده يعني هي ترجم بمجرد الإقرار، ده لا، هي إقرارها هي. يبقى الرجل الشاب ده قالوا إن زنى بهذه المرأة، يبقى زنى بهذه المرأة، يبقى ده بإقراره يبقى نقيم عليه الحد، ولكن ليس بإقراره يقام عليها الحد إلا بإقرارها. لذلك قال أخذوا يا أنيس المرأة هذا فإن اعترفت يبقى أقر كده فرجمها، يبقى لأن الحكم ده يثبت إما بإقرار الفاعل أو بوجود بينة، أو بوجود بينة. يبقى لو تم الإقرار يبقى يرجم، نقول ده أقر على نفسه، يبقى الشاب ده أقر على نفسه أنه زنى بهذه المرأة، يبقى إقراره ده حنقيم عليه الحد بإقراره، لكن لا نقيم الحد عليها بإقراره، ولكن بإقرارها أو أن يكون هناك بينة، أو أن يكون هناك بينة. يبقى لذلك قال واغدوا أنيس امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، قال فغدا عليها أنيس فرجمها لأن اعترفت المرأة، أقرت بذلك الأمر. لما أقرت يبقى أقيم عليها حد الزنا وهي محصنة، يبقى بالرجم، يبقى لم ترجم كده مجرد أن هو أرسلوا إليها فرجمها، لكن الرواية أنها اعترفت المرأة بأنها زنت فعلا فرجمها، يبقى ده بالإقرار. يبقى احنا بينا قبل ذلك أن الحكم يتم إزاي، يبقى إن كان مدعي ومدعى عليه، المدعي ادعى على هذا مدعى عليه كذا، المدعى عليه أقر يبقى يحكم، ما أقرش نقول المدعى هات بينة، ما فيش بينة يبقى اليمين على من أنكر أو على المدعى عليه كما بينا. فهنا دي أقرت، يبقى أقرت على نفسها فرجمها، زي قصة ماعز بن مالك الإسلامي رضي الله عنه، هو الذي أقر على نفسه بالزنا وبالتالي يقيم عليه الحد بإقراره. هنا برضك فأخذوا أنيس ونات هذا فإن اعترفت فرجمها، إن لم تعترف لا يقوم برجمها، لأن طبعا إقرار أو بينة، في البينة فيش بينة، يبقى على ذلك كان بإقرارها. وأيضا ذكر من أحد فهمنا هذا ما ليس فيه فهو رد. يبقى دي قاعدة هامة جدا، أن دايما يعني الحكم نرجع دايما للكتاب والسنة، عشان إحنا لا نخطئ، عشان لا نخطئ يبقى لازم ارجاع الامر الى الكتاب والسنة. اللي حكموا في الاول ده وقالوا يعني على ابنك الرجم، جابوها منين؟ جابوا الكلام ده منين؟ يبقى الحكم بتاعهم ده لو ارجعوه الى الكتاب والسنة لعلموا ذلك الخطأ وهذا الجور. لكن هو حكم، وده حكم موجود في الشرع لكن لا ينطبق على هذه الحالة، ده بكر واعزب فعليه جلد مئة وتغريب عام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يبقى أي زاني يبقى عليه الرجم؟ نقول لا، على المحصن فقط، المحصنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا يعني حكم خطأ، ومقابل الحكم ده فداها أيضا بمئة من الغنم وليدة، فداها بمئة من الغنم وليدة. ده أساسا حكم الزنا ده إقامة الحد ده حق من حقوق الله عز وجل، مش حق أدمي يعني. ده هو طب دفع الكلام ده لمين؟ فدا مين؟ فدا ابنه بيع الغنم وليده. أعطاه لمين؟ أعطاهم لزوج المرأة دي، هو ليس له حق أساسا. وبعدين الأحكام دي ما فيهاش فدية، يعني لما يكون جلد مئة لو قال إن هو عايز يفدي نفسه بألف دينار لا يقبل، لا يقبل، لابد من إقامة هذا الحق. ده حد أساسا من حدود الله عز وجل، ودي عقوبة مقررة من قبل الشارع، وده حق من حقوق الله. يعني صاحب مثلا زوج المرأة لو تنازل لا ليس له الحق بذلك ولا يؤخذ برأيه، لكن ده حق من حقوق الله عز وجل. فلما فداها بمئة حتى الحكم الأولين خطأ، وكذلك أيضا الفدية كمان خطأ، يعني خطأ ما فيهوش فدية، يعني ما فيهوش تصالح فيه، يعني ليس فيه تصالح الكلام ده. يبقى هو تصالح على ذلك الأمر، بدل الرجم نتصالح أنه يدفع كذا، نقول لا هذا صلح جور، هذا صلح، حكم خطأ والصلح كمان اللي فيه خطأ جور لا يصلح، لأن ليس فيه فدية ولكن ليس فيه إلا إقامة ذلك الحد. قال أحد فهمني هذا وليس منه فورد. ده بيتطلب مني أن أنا دايما أتعلم، نتعلم إن كنا هنحكم المسألة يبقى لازم نتعلم حكم الشرعي، وإن كنا حكمنا في مسألة يبقى أرد هذا الحكم إلى الكتاب والسنة أنظر يعني يبقى ده فعلا مؤكد أم أنه مخالف. وده أصل عظيم جدا وقاعدة عظيمة، دي تحمي الإنسان من فعل أي بدعة، تحمي الإنسان من فعل أي بدعة. قبل ما تعمل أي عمل ارجع كده الكتاب والسنة. من أحد فأمرين هذا ما يسمونه فورد، مردود عليه. ده يتطلب أن أنا أتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا نخطئ، لأن البدعة عكس السنة. اللي يقع في البدعة ده نتيجة جهله بالسنة، فعشان إحنا نقع في البدعة يبقى رد الأمر دايما للكتاب والسنة. إن كان إقرار الكتاب والسنة أو موافقة من كتاب والسنة فعلناه، إن لم يكن موافقة يبقى أعرضنا عن ذلك. ثم ذكر ذلك الباب التالي، قال باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبوا إلى قبيلته أو نسبه. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تابع ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.